وانصحوه وكرروا عليه لعل الله يجعل الهداية على أيديكم. نعم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول محمد علي، الأخ محمد له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يجوز للمسلم أن يلبس أي لبس سواء كان بنطلون أو جلابية وهي أسفل من الكعبين، وما حكم من لبس؟ جزاكم الله خيرا، وهل يعد مرتكبا لكبيرة من الكبائر؟ الملابس من الأمور العادية، يجوز الإنسان يلبس ما شاء مما أباح الله من القطن والصوف والكتان والحرير، إذا كانت امرأة تلبس الحرير أيضا خلاف الرجل، لكن ليس له أن يتشبه بأعداء الله لباسه، وليس للمرأة أن تشبه بالرجل، وليس للرجل يتشبه بالمرأة في اللباس ولا في غيره، فالتشبه بأعداء الله في اللباس وغيره لا يجوز، وتشبه المرأة بالرجل والرجل المرأة هذا لا يجوز، لا في الكلام ولا في المشي ولا في اللباس، وليس للرجل أن يلبس لباسا محرما كالحرير أو الإسبال حيث ينزل لشته أو منطلونه أو سراويله أو إزاره عن الكعب، هذا لا يجوز للرجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، وقوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم. المسند إزارة والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته من حيث الكائن، خرج مسلم الصحيح، فجعل المسند إزارة من هؤلاء الثلاثة المتوعدين، فيجب الحذر. أما المرأة فلها أن ترخي ثيابها حتى تستر قدميها شبرا إلى ذراع، قام الرجل: لا، عليه أن تكون ثيابه إلى الكعب، لا تنزع الكعبين، سواء كانت الثياب قمصا أو سراويل سراويلات أو أذرا أو بشتا أو غير ذلك، أن يتقي الله وأن يحذر الإسبال. وإذا كان عن تكبر صار الإثم أكبر، إذا كان عن تكبر صار الإثم أكبر، في قوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خياله لم ينظر الله إليه يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. جزاكم الله خيرا. متى يكون الإسبال سماحة الشيخ من الكبائر كما يسأل صاحب هذه الرسالة؟ هو من الكبائر المطلقة في هذا الحديث الصحيح: ما أسلم كعبين من النار فهو في النار، وعد في النار، وأخبر أنه لا يكلمهم الله ولا ينظر إليه ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم، لكن هو مسلم، هذا من الكبائر، وإذا كان عن كبر صار أشد. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال ربما يكون فيه شيء من الغرابة، يقول: ما الفرق بين الجن والشياطين؟ الجن جنس الجن، هم الثقل الثاني من المخلوقات مثل الإنس، يقول الله سبحانه: الله خلقت الجن والإنس لا يعبدون. الجن هم جنس من المخلوقات خلقهم الله لعباده كالإنس، والشياطين المردة منهم، شيطان وذرية المردة، وهكذا شياطين الإنس مثل ذلك، الشياطين يكون من الجن ويكون من الإنس، فالشيطان الإنسي والشيطان الجني داخل في الشياطين كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل من عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم الى بعض ذكر القول وروع ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ولا يفترون. المقصود ان الشياطين يكون من الجن والانس، وهم المرجع المتعدد لحدود الله يقال له شياطين، والشيطان الذي هو ابو الجن هو راسهم، وهكذا من تفرد من ذريته وتعدى الحدود هو شيطان، ومن استقام على امر الله فليس من الشياطين بل من المؤمنين كما قال تعالى في الجن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق غددا. وقال أيضا عن الجن: وأنا من المسلمون ومن القاسطون.